أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا Thank you.

قالت الأعراب آمنا إِنَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ